بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع وقلب لا يخشع وعين لا تدمع. نحمد الله عز وجل أن أتم لنا من النعمة والصحة والعافية ما نبدأ به هذا الفصل مستعينين بالله تعالى على تعليقات على كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي عليه رحمة الله. وقد سبق ولله الحمد أن أتممنا في السنوات السابقة إلى الباب الرابع، وفي هذه السنة نبدأ بإذن الله تعالى من الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ومدارسة العلم تحتاج أن نذكر ببعض القضايا مع بداية هذه السنة. أولا، أن العلم يحتاج إلى التذكير بالإخلاص والتجرد لله تعالى، وأن يكون أخذ العلم بمقاصده وغاياته، وهي خشية الله عز وجل، وأن يطلب المرء العلم للعمل، لا أن يماري به السفهاء أو يستكثر فيه من قلة، وإنما يطلبه من أجل العمل. فإن العلم الذي لا يقوم عليه عمل لا تأتي الشريعة بمدحه، وإنما الشريعة تمدح العلم الذي ينبني عليه عمل من أعمال القلوب أو عبادات الجوارح أو غير ذلك. فمصالح العباد تقوم على تصحيح النية والعبادة والعمل ابتغاء ما عند الله عز وجل. والإمام الشاطبي في هذا الكتاب نفسه كما لا يخفى عليكم نفس أصولي حواري نقاشي، يأخذ بمدارسة المسائل شيئا فشيئا. ولذلك طالب العلم يتعلم من هذه المنهجية العظيمة عند الإمام الشاطبي أن العلم بناء تدرجي، يبدأ شيئا فشيئا وينمو ويتكامل، وهو عبادة العمر. نبدأ بإذن الله في الباب الخامس، استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. يقول المصنف رحمه الله: الباب الخامس في أحكام البدع الحقيقية والإضافية والفرق بينهما. ولا بد قبل النظر في ذلك من تفسير البدعة الحقيقية والإضافية، فنقول وبالله التوفيق: إن البدعة الحقيقية هي التي لم يدل عليها دليل شرعي، لا من كتاب ولا سنة ولا إجماع ولا قياس ولا استدلال معتبر عند أهل العلم، لا في الجملة ولا في التفصيل. ولذلك سميت بدعة كما تقدم ذكره، لأنها شيء مخترع على غير مثال سابق، وإن كان المبتدع يأبى أن ينسب إليه الخروج عن الشرع، إذ هو مدع أنه داخل بما استنبط تحت مقتضى الأدلة، لكن تلك الدعوى غير صحيحة، لا في نفس الأمر ولا بحسب الظاهر. أما بحسب ما في نفس الأمر فبالفرض، وأما بحسب الظاهر فإن أدلته شبه ليست بأدلة إن ثبت أنه استدل، وإلا فالأمر واضح. إذن هذا الباب هو في الحديث عن مصطلح أطلقه الإمام الشاطبي وتفرد به، وهو مصطلح البدعة الإضافية، ويريد أن يفرق بينها وبين البدعة الحقيقية. والبدعة الحقيقية حد لها حدا في بداية الباب الأول، وهي طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية، يقصد بالسلوك عليها المبالغة في التعبد، وعلى المعنى الثاني ما يقصد بالطريقة الشرعية. الذي يهمنا هنا أن الإمام الشاطبي يعتبر أن البدعة الحقيقية هي التي ليس لها متعلق بالأدلة، فهي بدعة محضة، بمعنى أن الاستدلال عليها استدلال بدعوى دليل، سواء كانت هذه الأدلة كما قلنا سابقا أدلة غير شرعية، كان يكون الدليل في ذاته لا يصح الاستدلال به، مثل الاستدلال بالرؤى أو المنامات، أو الاستدلال بنص موضوع مكذوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو القول بدليل العقل أو الذوق، أي أدلة غير معتبرة شرعا. فالأدلة غير المعتبرة لا يعد القائل بقول معتمدا عليها قوله صحيح، لأنه يعتبر دليله غير صحيح. فالمستدل برؤى ومنامات، أو مستدل بحديث مكذوب موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو المستدل ب التوراة والإنجيل أو غير ذلك، هذه لا تعد هذه أدلة. فمن هنا استناده على تجويز أمر أو منعه مستند على مثل هذه الأدلة أو إحداث تعبد لله تعالى، نقول أنه ليس له بالنسبة للأدلة مستند، أدلته غير صحيحة. إذن هذا بالنظر من جهة الأدلة. النظر الآخر من جهة البدعة في ذاتها، هل هي مشروعة في أصل الإسلام أم غير مشروعة؟ بمعنى أصل هذه العبادة أو هذا العمل مشروع أو غير مشروع من جهة أصله، هل هو من الدين المشروع؟ فنقول مثلا جنس الذكر مشروع، الصيام، الصلاة، إذن هذه في أصل كونها عبادات في دين الإسلام مشروعة. هل يقع فيما هو مشروع إحداث وابتداء؟ قد يقع. هل يقع من جهة كونه مشروعا في الدين؟ لا، لأن أصل هذه عبادة مشروعة. فتقول مثلا جاء الإسلام بالصيام، جاء الإسلام بالصلاة، جاء الصيام بعبادة كذا. إذن الشاطبي يريد أن يتكلم عن جانب الأدلة والنظر إليها، والجانب الآخر من جهة ذات العبادة في ذاتها من جهة أصلها. فإذا نظرنا إلى الأدلة التي دلت على أصل الصيام أو دلت على أصل الصلاة أو دلت على أصل الذكر، ما هي؟ نقول الكتاب والسنة والإجماع وغير ذلك، ولا لا، من الأدلة الشرعية. ثم نقول هل في هذه الأدلة هيئة وصفة وعدد وزمان وكيفيات أم لا؟ نعم، وأسباب. إذن هنا كون هذه العبادة مشروعة على هيئة مخصوصة ولا لا، هذه العبادة كونها مشروعة شرعت على هيئة مخصوصة. فالشاطبي هنا سيبين الآن أن البدعة الحقيقية هي بدعة لا علاقة لها بالأدلة، من جهة أن الأدلة التي يستند إليها لا تدل عليها، الأدلة الصحيحة لا تدل على أن هذه مشروعة، هذه تسمى بدعة حقيقية محضة، بدعة محضة. لا يمكن أن يأتي الكتاب والسنة بمشروعيتها. ومنها البدعة الكلية التي سيأتي لها أمثلة ويعتني الشاطبي بها، مثل القول بعصمة الأئمة. هل يصح أن نقول هناك أدلة شرعية معتبرة تدل على وجه من الوجوه على العصمة؟ لمن هم دون الأنبياء؟ ما يمكن. هل يمكن أن نقول هناك أدلة تدل على نفي القدر فيكون الدليل الشرعي الصحيح دل على أن لا قدر؟ ما يمكن. هل نقول الأدلة الصحيحة تدل على إنكار السنة؟ إذا لاحظ الآن الشاطبي يريد يقول أن البدع الحقيقية لا متعلق لها بالأدلة. طيب كون المبتدع يستدل عليها بآية وحديث وغير ذلك، قال هنا استدلالته سماها إيش؟ غير صحيح. مجرد دعوة، هذه دعوة الاستدلال، هي مبنية على قاعدة هنا ذكرها، وهي أن المبتدع لا يرضى أن ينسب إلى غير الشريعة، لا يرضى. إذن المبتدع لابد وأن ينتسب إلى إيش؟ إلى الشريعة وإلى أدلتها وأحكامها. فسيستدل على أبطل الباطل بإيش؟ بالشريعة. فلو قال قائل الذي يقول بأن الآلهة متعددة ثلاثة أو غير ذلك، هل سيستدل؟ سيستدل، سيستدل. الذي ينكر السنة سيستدل؟ سيستدل. الذي يقول بتكفير مرتكب الكبائر سيستدل؟ سيستدل. إذن ما نقد الشاطبي على طريقة استدلاله يا شيخ؟ أنه يقول أنها مجرد دعوة، لا يمكن أن يكون في نصوص الشريعة ما يدل عليه بوجه صحيح، وإلا لقلنا هذه داخلة في الاجتهاد، ولا لا يا شيخ؟ هام شيخ، وإلا لقلنا هذه داخلة في الاجتهاد والنظر، بمعنى أن هناك نصوص لها وجه من الصحيح من النظر تدل على أن الله متعدد، وهناك أدلة صحيحة لها وجه من النظر تدل على إنكار السنة، وهناك أدلة صحيحة من النظر تدل على عصمة غير الأنبياء، وهذا لا يقول به إيش؟ عاقل، فضلا عن يكون عالم. طيب كيف نناقش أدلة المستدل؟ نقول هذا الدليل من القرآن ومن السنة ومن الأدلة الصحيحة مجرد قولك به إيش؟ دعوة، وهو من باب تحريف أوجه الاستدلال، تحريف أوجه الاستدلال، لا تدل على ذلك، لا تدل على ذلك. طيب إذا كانت هذا الوجه هو الذي عليه أصل باب الابتداع، خروج عن الدين بطريقة مخترعة تضاهي الشرعية، لكن هذه المضاهاة ليست صحيحة وإنما مجرد دعوة، وإن شابهت وشاكلت من بعض الوجوه، وإن كان هو مستدل بمعنى أنه له أدلة وله أوجه من الاستدلال، لا أدلته في الأصل أنها غير شرعية، إذا كانت مثلا من الأدلة التي ليست من الأدلة الشرعية، كان يكون حديث موضوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يكون رؤى ومنامات، أو تكون أدلة صحيحة لكنها لا تدل على ما ذهب إليه. ولذلك هنا عموم نصوص ذم البدع أنها تبديل، أنها إحداث، أنها تغيير، أنها مردودة، أنها غير مقبولة، وأنها خروج عن الشريعة وتبديل لها. وهذا هو الأصل في باب البدع، أنها من هذا الباب. طيب، ما الذي سيأتي به الشاطبي في الوجه الثاني والذي اصطلح على مصطلح فيه خاص، وهي البدعة الإضافية؟ قال، قال رحمه الله: وأما البدعة الإضافية فهي التي لها شائبتان، إحداهما لها من الأدلة متعلق فلا تكون من تلك الجهة بدعة، والأخرى ليس لها متعلق إلا مثل ما للبدعة الحقيقية. فلما كان العمل الذي له شائبتان لم يتخلص لأحد الطرفين وضعنا له هذه التسمية، وهي البدعة الإضافية، أي أنها بالنسبة إلى إحدى الجهتين سنة لأنها مستندة إلى دليل، وبالنسبة إلى الجهة الأخرى بدعة لأنها مستندة إلى شبهة لا إلى دليل أو غير مستندة إلى شيء. والفرق بينهما من جهة المعنى أن الدليل عليها من جهة الأصل قائم، ومن جهة الكيفيات أو الأحوال أو التفاصيل أو الأوقات لم يقم عليها دليل، مع أنها محتاجة إليه، لأن الغالب وقوعها في التعبديات لا في العاديات المحضة، كما سيأتي ذكره إن شاء الله. ثم نقول بعد هذا إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس، هذا وجه آخر. إذن الآن مصطلح البدعة الإضافية مصطلح أطلقه الشاطبي بدعة على معنى من معاني البدعة، وهي عند بعضهم تسمى البدعة النسبية. يعني ما وجه التسمية؟ يقول لأن هذه البدعة إذا نظرنا إليها لها شائبتان، وشائبتان بمعنى لها أكثر من متعلق. المتعلق الأول والوجه الأول عند الشاطبي يقول من جهة المتعلق الأدلة، والوجه الثاني الهيئات، يقول إذن لها متعلق بالأدلة، ومن جهة ثانية بالنظر إليها هي وما يتعلق بالهيئات والزمان والمكان وغيرها. فيقول إذا نظرنا من الجهة الأولى وهي تعلقها بالأدلة نجدها إيش؟ مشروعة في الأصل ودلت عليها الأدلة. فهنا أصبح الدين ولا ما هي دين؟ دين. مشروعة ولا ما هي مشروعة؟ مشروعة. صلاة يصلي صلاة، الصلاة التي نعرفها المشروعة في أصل الإسلام وبهيئاتها. إذن الآن إذا نظرنا إلى هذه البدعة من هذا الوجه صحيحة، بل نقول سنة ودين. طيب، ما الوجه الآخر الذي ننظر إليه؟ العدد، العدد التزم 5 ركعات والتزمها بعد العصر. إذن هو يصلي صلاة بالهيئة المعروفة المشروعة، لكن خالف في العدد والوقت، فهنا يطلق على هذه بدعة ولا سنة؟ طيب، لو قال لك قائل كيف تطلق عليها بدعة وهي قيام وتكبيرة إحرام وفاتحة وصلاة وتعظيم لله وركوع وسجود، الصلاة مشروعة ولا مشروعة؟ وجاء لك بأدلة القرآن والسنة على صحة الصلاة وأحكام الصلاة، وأنه لم يأتي في هذه الصلاة بأي قول من غير المشروع، هل أدلته صحيحة على الصلاة؟ أدلته صحيحة على الصلاة، لكن هل أنت تخالف في الصلاة في ذاتها؟ لا، أنت تقول الصلاة التي تصليها هي صلاة شرعية من جهة أحكامها وهيئاتها. ما الذي تقول أنه غير مشروع؟ تقول العدد 5 ركعات. السؤال: هل في العدد يحتاج إلى دليل كما احتاج في أصل هيئة الصلاة إلى دليل؟ إذن مخالفته من أي وجه؟ من جهة الهيئة لا من جهة أصل صحة الصلاة. طيب الوقت يحتاج فيه إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل، يحتاج فيه إلى دليل. كيف إذا كان الدليل فيه بالنهي وهو يصلي في وقت إيش؟ نهي. إذن هنا الآن الشاطبي يقول هذه ما دام لها شائبتان، من جهة لها متعلق بالأدلة ومن جهة ليس لها متعلق بالأدلة، يقول اصطلح على تسميتها بدعة إضافية. هنا يقول إذا نظرنا إلى الوجه الأول والجهة الأولى تقترب إلى أن تكون سنة وشريعة، وإذا نظرنا للوجه الآخر تقترب أن تكون ضلال وانحراف وتبديل. أين التبديل؟ العدد والوقت. لا العدد عليه دليل بأن هناك صلاة 5 ركعات واجبة مفروضة على المسلم، ليس هناك أي دليل يمكن أن يأتي به مستدل على أن في صلاة من الصلوات الواجبة 5 ركعات، وإنما النصوص كلها في 3 ركعات وركعتان وأربع ركعات. الأمر الآخر، ليس هناك دليل يدل على أن هناك صلاة واجبة مفروضة بعد العصر، بل النصوص على المنع وقت نهي. إذن هنا الآن الشاطبي لما نظر إلى أصل العبادة ونظر إلى أصل الأدلة قال هذه مشروعة، والجهة الأخرى في الهيئة قال أنها بدعة إضافية. وعليه فالشاطبي هنا يقول هي مستندة من هذا الوجه إلى شبهة لا إلى دليل. إذن ما الوجه بينها وبين الحقيقية؟ يعني لو قيل ما الوجه بين الحقيقية والإضافية في هذا المثال؟ محاولة البحث عن دليل يجيز أو يوجب 5 ركعات وبعد صلاة الوقت على وجه الدوام والتقرب لله على أنها مفروضة. هنا في هذه الجزئية يصبح تماما مثل من يريد أن يبحث في الأدلة عن وجوب أو مشروعية العصمة أو إنكار السنة، فمتعلق هذا ومتعلق هذا سواء، مجرد شبهة دليل، وهو أقرب للتحريف منه إلى الاستدلال، هو أقرب للتحريف منه إلى الاستدلال. إذ لو قال وجدت نص يمكن أن يفهم منه وجوب صلاة بعد العصر 5 ركعات، نقول لو صح الدليل في ذاته هل يمكن أن يصح من جهة إثبات هذا؟ ما يمكن. تعارض، تحلى عليك، تعارض ما يمكن، تناقض ما يمكن. إذن هنا الشاطبي أطلق عليها بدعة إضافية أو عند غير بدعة نسبية، أي هي من وجه بدعة ومن وجه ليست ببدعة. طيب اقرأ ثم نقول بعد هذا. قال رحمه الله: ثم نقول بعد هذا إن الحقيقية لما كانت أكثر وأعم وأشهر في الناس ذكرا وبها افترقت الفرق وكان الناس شيعا وجرى من أمثلتها ما فيه الكفاية وهي أسبق في فهم العلماء. تركنا الكلام فيما يتعلق بها من الأحكام، ومع ذلك فقلما تختص بحكم دون الإضافية، بل هما معا تشتركان في أكثر الأحكام التي هي مقصود هذا الكتاب أن تشرح فيه، بخلاف الإضافية فإن لها أحكاما خاصة وشرحا خاصة، وهو المقصود في هذا الكتاب. إلا أن الإضافية أولا على ضربين، أحدهما يقرب من الحقيقية حتى تكاد البدعة تعد حقيقية، والآخر يبعد منها حتى تكاد تكون سنة محضة. ولما انقسمت هذا الانقسام صار من الأكيد الكلام على كل قسم على حدته، فلنعقد في كل واحد منهما فصولا بحسب ما يقتضيه الوقت والحال، وبالله التوفيق. إذن يقول هذا ملحظ يا مشايخ، هذا ملحظ لطيف عند الشاطبي. هنا يقول عموم الأدلة وإطلاقات النصوص في ذم البدع عموما، في ذم البدع عموما بلا تخصيص ولا تقييد، ولا لا؟ هذا عامة النصوص، كل بدعة ضلالة من أحدث في أمرنا. إذن لها أحكام وهي التحريم ومردودة وأنها ضلالة، إذن هذا ثابت من مطلق النصوص أنها ضلالة وأنها محرمة وأنها مردودة. فكل بدعة مردودة وكل بدعة ضلالة وكل بدعة فهي حرام. يقول البدع من هذا الوجه ومن هذا الإطلاق أظهر وكثر الكلام فيها والحديث فيها، وهي عامة البدع التي نشأ منها الافتراق. إذن هذا قيد مهم في طريقة دراسة الشاطبي لهذه القضية، وهو يقول الافتراق الذي ورد في حديث الافتراق، افترقت اليهود افترقت النصارى وستفترق هذه الأمة، وما جاء كذلك في نصوص النهي عن الافتراق وما يحصل في الدين من تفريق وتبديل، يقول هذا في أصله جاء في أي القسمين؟ يعني يحمل على أي القسم فين؟ في الأصل القسم الأول الحقيقية، وهي أن البدع الحقيقية هي البدع الكلية التي ينتج عنها عامة إيش؟ أبواب الضلال والتبديل للدين والخروج عن الشريعة. بمعنى الفرقة الضالة تلتزم ببدعة جزئية نسبية، ولا في الأصل هي مجتمعة على بدعة حقيقية كلية؟ ما اتضح الأمر الآن؟ لو جينا لقلنا طائفة من الطوائف التي فارقت السنة، كونها فارقت وخرجت عن شريعة الإسلام، فارقت بكونها أخذت بأمر جزئي نسبي له شائبة من الأدلة ويحتمل وله أوجه، ولا أخذت ما أخذ البدعة المحضة الكلية التي ليس لها أدلة صحيحة ولا أوجه استدلال صحيحة؟ كلية. إذن الكل الثاني، فهي اجتمعت على القول بعصمة الأئمة مثلا، اجتمعت على القول بتحريف القرآن، اجتمعت طائفة مثلا على التكفير مرتكب الكبائر والتكفير استحلال الدماء والأعراض، اجتمعت على القول بإنكار القدر، اجتمعت على إنكار السنة، اجتمعت على أن أصل أخذ الدين بالعقل. لو نظرنا إلى هذه البدع، بدع إضافية، هذه بدع إضافية حقيقية كلية. طيب لو قال قائل وجاء بأمثلة من البدع الإضافية أنه مثلا التزم صلاة بعد العصر، أو التزم ذكرا بعدد معين، أو التزم بعيد ميلاد معين، أو التزم بصيام في وقت مثلا في الشمس لا يستظل، أو التزم كذا، هل يمكن أن تكون هذه البدع، هذه الأمثلة على البدع يمكن أن تكون موصلة لأصل الافتراق والخروج عن أهل السنة؟ لا، يمكن أن تكون هذه أصل كلي يجتمع عليه هؤلاء تخرجهم على أهل السنة؟ ما يمكن، ما يمكن. هذا ليس موجودا في تاريخ المسلمين في خروج الافتراق، بمعنى تاريخ المسلمين في خروج الافتراق إنما هو على البدع التي كثر عنها الكلام وتناقل أهل العلم البحث عنها في كتبهم، وعليها الكلام في السنة والخروج عن السنة، وعليه يعني الكلام الاجتماع والافتراق، كلها في البدع الكلية التي خرج أهلها عن الصراط المستقيم. وهؤلاء ينطبق عليهم التعريف الأول ولا ما ينطبق؟ طريقة في الدين مخترعة تضاهي الشرعية يقصد بالسلوك يعني. إذن هي سبيل، ولذلك نقول ضلال، نقول محرمة، نقول فرقت المسلمين، نقول حرفت الأدلة والاستدلال، نقول لا يمكن أن يكون لها أدلة صحيحة ولا أوجه استدلال صحيحة. ومن هنا نشأ الافتراق في الدين، وهنا نشأت الفرق. فالشاطبي يقول هذا لما كثرت أمثلته وكثر الحديث عنه والتأليف فيه والكلام فيه في الطوائف شيء عجيب، يعني كتب كاملة مؤلفة في الفرق والطوائف وضلالاتها وأبوابها في الضلال، معروفة مشهورة. يقول هذا له مجال. أما الآخر وهي البدع الإضافية فتحتاج إلى شيء من النقاش والحوار، ولذلك جعل هذا الباب في الأمثلة والنقاش والتطبيقات على الباب الثاني، مع أن كل منها محرم، كل منهما مردود، كل منهما ضلال، لكن الحقيقية أو الكلية هذه ينتج عنها فروع كثيرة جدا من البدع الإضافية، فينتج عنها من الجزئيات البدعية الشيء الكثير، ويتحقق من خلالها الخروج عن الصراط المستقيم والافتراق في الدين. أما الإضافية فالأصل فيها، الأصل في الإضافية أنه لا يتفرع عليها إيش؟ بدع في أبواب كثيرة، تجدها هي بدعة في باب مخصوص في جزئية مخصوصة، لا يتفرع عليها بدع في أبواب كثيرة. إذن هي مخالفة نسبية وخروج عن الصراط نسبي وضلال نسبي. ولذلك الشاطبي يقول كما أن في الدين تقسيم المحرمات إلى كبائر وإيش وصغائر، سيطبق القاعدة كذلك على إيش؟ على باب البدعة، فيبين أن الباب الذي نتكلم عنه وأصل هذا الكتاب هو مؤسس على مناقشة الضلال بشقيه، الضلال الذي يحدث الافتراق والخروج عن الدين والشريعة، والافتراق الجزئي الذي ينتج عنه الفروع البدعية الكثيرة، الفروع البدعية الكثيرة والتي هي آحاد وجزئيات يفعلها بعض المكلفين يظن أنها إيش؟ مشروعة، يظن أنها مشروعة، ولذلك قد يستدل عليها بأدلة من الكتاب والسنة. ولذلك لو قال قائل هل يمكن أن يكون في البدع الإضافية ما يدخل في باب الاجتهاد؟ يمكن؟ يمكن، وهو الشق الثاني منها، وهو ما يقترب من الأدلة الشرعية حتى كأنه سنة. هذا تجد النظر عند العلماء بعضهم يقول هذا إيش؟ هذه مسألة اجتهادية يحتملوا فيها النظر، فيطرق عليها هذا بدعة وهذا ما يطرق عليها بدعة، ويمنع وهذا يجيز، فتكون من هذا الوجه اقتربت من المشروع حتى كادت أن تكون سنة مشروعة. هل يدخل في هذا قول بعض العلماء من تتبع الرخص تزندق؟ سيأتينا لها باب كامل عن التيسير والرخص لهذا الأمثلة. مثل مثلا القول بالسبحة مثلا، ولا لا القول بالسبحة، القنوت مثلا في في في في الصلاة، أو ختمة في الصلاة في داخل الصلاة. إذن هنا لا يلتبس عليك الأمر وتقول بعض العلماء يقولون سنة بعضهم يقولون بدعة، فمعنى ذلك أنه هذا ضلالة وأن هذا من البدعة الحقيقية وهذا يلزم منه التفرق الدين وهذا. لا لا لا لا، هذه من الشق الثاني النسبي الإضافي الذي عند الشاطبي، والذي اعتبره مما يقترب حتى يكون إلى السنة، ويدخله هنا بعضهم وربما يدخله كثير من أهل العلم في الاجتهاد. ولذلك ينطبق عليه قاعدة لا تبديع في مسائل الاجتهاد، فيكون القول بالتبديع فيه غير صحيح. لكن هل يمكن أن تحمل هذه الأحكام وهذه الكلام الآن يحمل على القسم الأول الحقيقية؟ أبدا، الحقيقية واضح فيها التبديل، وواضح فيها الافتراق في الدين وتبديله وتغييره. هنا الشاطبي لما قدم بهذه المقدمة جعل لكل مسألة من المسائل في هذه الجزئية فصلا مستقلا، وبدأه بمثال من الأمثلة. تفضل. قال رحمه الله: قال رحمه الله فصل. قال الله سبحانه في شأن عيسى عليه السلام ومن اتبعه: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فخرج عبد بن حميد وإسماعيل بن إسحاق والقاضي وغيرهما عن عبد الله إسحاق القاضي أحسن الله إليكم، عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل تدري أي الناس أعلم؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: أعلم الناس أبصرهم بالحق إذا اختلف الناس، وإن كان مقصرا في العمل، وإن كان يزحف على استه، واختلف من كان قبلنا على 72 فرقة نجا منها 3 وهلك سائرها. إذن هذا الآن هذا الأثر هو لتفسير إيش؟ آية الحديد، تفسير آية الحديد في ورهبانية ابتدعوها. فهو الآن يتكلم عن بني إسرائيل، يتكلم عن حال بني إسرائيل. نعم. فرقة آزت الملوك وقاتلتهم على دين الله ودين عيسى بن مريم عليهم السلام حتى قتلوا، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازات الملوك فأقاموا على دين الله بين ظهراني قومهم، فدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فأخذتهم الملوك فقتلتهم وقطعتهم بالمناشير، وفرقة لم تكن لهم طاقة بمؤازات الملوك ولا بأن يقيموا بين ظهراني قومهم فيدعوهم إلى دين الله ودين عيسى بن مريم فساحوا في الجبال وترهبوا فيها، هم الذين قال الله عز وجل فيهم: ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فأتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. فالمؤمنون الذين آمنوا بي وصدقوا بي، والفاسقون الذين كذبوا بي وجحدوا بي. وهذا الحديث من أحاديث الكوفيين، والرهبانية فيه بمعنى اعتزال الخلق بالسياحة في الجبال واطراح الدنيا ولذاتها من النساء وغير ذلك، ومنه لزوم الصوامع والديارات على ما كان عليه كثير من النصارى قبل الإسلام مع التزام العبادة، وعلى هذا التفسير جماعة من المفسرين. إذن هنا الآن المثال الذي سيذكره هنا يتعلق بالرهبانية، وهل هناك في الإسلام رهبانية؟ ثم هل هي شرعت في شريعة بني إسرائيل؟ ثم ما مفهوم الرهبانية؟ الرهبانية ما هي؟ هنا هذا الأثر الذي ذكره في تفسير عن عبد بن حمير، هذا الأثر ذكره الطبراني وغيره وضعفوا إسناده، لكن في الحديث عن بني إسرائيل الأمر فيه إيش؟ سعة. فكأنه يقول أن بني إسرائيل انقسموا وتفرقوا، وهذا ثابت في الحديث الصحيح، افترقت اليهود وافترقت النصارى. فإذا أصل الباب ثابت، وهو افتراق الأمم السابقة ومنهم اليهود والنصارى. سبب افتراقهم أو لماذا افترقوا؟ افتراقهم لأسباب كثيرة. هنا ذكر أن أحد الأسباب هو طغيان ملوكهم وعملهم على تبديل دينهم. فماذا حصل لبني إسرائيل؟ كان موقفهم على ثلاث طوائف. الطائفة التي تخصنا هنا هي الطائفة التي تركت الأمر وماذا فعلت؟ ذهبت سياحة. السياحة هنا هي الخروج واعتزال الناس والذهاب للبراري والصحاري وترك الاجتماع بالخلق هروبا وتعبدا لله تعالى. هذا الترك والمنابذة والخروج اتخذوه هروبا بنش من طغيان ملوكهم. الفرق الأخرى أو الطوائف الأخرى أو الفرقتان الأخريان ماذا فعلوا؟ آزت، بمعنى حاذت، بمعنى نابذت، بمعنى مانعت، بمعنى فأخذوا وعذبوا وأوذوا وقتلوا. هذه الطائفة هنا الآن اتخذت وسلكت هذا المسلك. هذه الرهبنة أو السياحة التي اتخذها بعض طوائف بني إسرائيل وكانت موجودة قبل الإسلام، يعني بمعنى ظهر دين الإسلام وفي بني إسرائيل من يتعبد ويتنسك بماذا؟ بالرهبانية. يعني ما مسلك تعبدهم وتقربهم وتنسكهم لله تعالى؟ من خلال الرهبانية. ما هي الرهبانية؟ السياحة والخروج للبراري والكهوف والأديرة وغير ذلك والهروب بدينه. هنا يا مشايخ يترتب على هذا ماذا؟ يترتب أمور. الأمر الأول أنه سيترك الدنيا ولا لا؟ لأنه هل يوجد دنيا في الكهوف والصحاري الأمر الثاني سيشتغلون بالنكاح والذرية والأبناء أم ماذا؟ فسيكون فيه أمر آخر، وهو ربما يصل إلى تركيش النساء. الأمر الثاني هل سيعيشون يتمتعون بأنواع من الأطعمة وأنواع من الألبسة؟ إذن سيترتب عليه ماذا؟ تركوا ملاذ الطعام والشراب. إذن تلاحظون الآن أن المسلك الذي ذهبوا إليه ما الذي ترتب عليه يا شيخ؟ ترتب عليه مجموعة من الأحكام. يعني ليس هو مجرد تعبد في غار، لا، ترتب عليه أنه غير مشتغل بالدنيا، ترتب عليه أنه غير طالب لنكاح النساء وكثرة الذرية، مترتب عليه أنه غير متنعم بطعام ولا لباس ولا غيره، مترتب عليه أنه معتزل للناس غير متعايش معهم. إذن هنا هذه الصورة مثلت مسلك في التعبد ولا ما مثلت مسلك؟ له كلام في حكم معين، وهو أن تكون في غار ولا تكون في جبل ولا في صحراء، ولا يترتب عليه أشياء أخرى؟ ترتب عليه أحكام كثيرة. هذه الصورة من التعبد ظهرت في تاريخ المسلمين ولا ما ظهرت؟ ظهرت. إذن هذه الصورة وهي المسلك الذي اتخذ أصحابه ترك الدنيا، ترك النساء، ترك التلذذ بالمآكل والمشارب والألبسة، ترك مخالطة الناس. الآن هذا المسلك سيستدل أصحابه أم أنهم لن يستدلوا؟ أقرب استدلال سيكون إيش؟ هذا. إذن الشاطبي هنا سيأتي الآن ويناقش هذا المسلك الذي اتخذه بعض العباد والزهاد وبنوا عليه ترك كل هذا. هم يقولوا أننا نشابه فيه بني إسرائيل، وأن السياحة بهذا المفهوم في البراري والكهوف مشروعة، وأن الرهبانية مشروعة بهذا المعنى. وعليه فسيقولون الشريعة تدل على ترك التمتع، الشريعة تدل على الأخذ بالحذر والحيطة والتشدد والتعمق في الدين، الشريعة تدل على عدم أن المال والنساء فتنة، الشريعة تدل على ذنب الدنيا. إذن سيستدلون بأوجه كثيرة من الأدلة على هذا المسلك في التقرب والتعبد لله تعالى. الشاطبي هنا سيناقش هذه الأوجه في ما مفهوم الرهبانية، وهل الاستثناء هنا متصل أم منقطع، ورهبانية إيش ابتدعوها إيش إلا ابتغاء، ما كتبنا عليهم إلا ابتغاء، هل الاستثناء هنا منقطع أو متصل، وما يترتب عليه، ثم أوجه أهل التفسير فيه، ثم أوجه استدلال أهل البدع في هذا، وهل ما ذهبوا إليه من هذا الوجه صحيح أم لا. لعلنا نجعله إن شاء الله حديث اللقاء القادم، والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.